بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. في الدرس الماضي انتهى الكلام من أركان الصلاة، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام حول بعض ما يتعلق بأركان الصلاة. فقال المصنف العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى: النية ثلاث درجات. إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية، وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. قال الشارح العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله: فصل. النية ثلاث درجات. المعنى أن النية بحسب أقسام الصلاة الفرض والنفل. الفرض بدل بعض من كل من الصلاة، فضبطه بالكسر. أن النية بحسب أقسام الصلاة الفرض والنفل المقيد بالوقت أو السبب، أي والنفل المقيد بالسبب والنفل المطلق. والمقصود بالنفل المطلق الذي لم يتقيد بوقت ولا سبب، يسمى نفلا مطلقا. قال: ثلاث مراتب. قوله ثلاث بالرفع خبر أن النية ثلاث مراتب. قال: وقد ذكرها على سبيل التدلي. والمراد بقوله على سبيل التدلي أي ذكرها من أعلى إلى أسفل. واضح هذا التدلي، من أعلى إلى أسفل. وعكسه سبيل الترقي، والترقي من أسفل إلى أعلى. فقال: وقد ذكرها أي مصنف على سبيل التدلي، لأنه بدأ أولا بنية الفرض ثم النفل المقيد ثم النفل المطلق. قال: إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية. المعنى أن الصلاة لو كانت فرضا أي ولو نذرا، أي كانت فرضا لأنها منذورة، أو فرض كفاية كصلاة الجنازة، أو كانت قضاء، واضح، أو كانت فائتة، أو كانت معادة كأن صلى صلاة ثم تبين أن بها خلل فأعادها، أو صلى صلاة منفردا ثم جاءت جماعة فأراد أن يدرك فضل الجماعة فأعادها، هذه تسمى معادة. كل صلاة فرض، واضح، سواء كانت من الصلوات الخمس أو كانت منذورة أو كانت فرض كفاية أو كانت قضاء أو كانت فائتة أو كانت معادة، كل صلاة فرض يجب فيها ثلاثة أمور للنية. قال: وجب قصد فعلها، هذا الأمر الأول. ومعنى قصد فعلها أصلي، هذا أن يقصد الصلاة. قال: وتعيينها أنها صلاة صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، يعين ما هي هذه الصلاة، هذا الأمر الثاني. قال: ونية فرضيتها، أي وينوي أنها فرض. حينئذ تكون النية التي استجمعت هذه الشروط أن يقول مثلا: أصلي فرض الظهر، أصلي هذا قصد الفعل، فرض هذه الفرضية، الظهر هذا التعيين، أو أصلي الظهر فرضا، نفس الكلام، أصلي هذا قصد الفعل، الظهر تعيين، فرضا الفرضية. قال: ونية فرضيتها ولو من صبي، أي أن الصبي لو صلى الظهر أو العصر مثلا فتلزم نية الفرضية، مع أن الصبي تقع الصلاة منه إيش؟ نفلة، صح؟ لأنه غير مكلف، تقع منه نفلة، ومع ذلك تلزمه نية الفرضية. لماذا؟ الجواب: لأن النظر إلى ذات الصلاة لا إلى فاعل الصلاة، واضح؟ فالصلاة صلاة فرض، فتلزم فيها نية فرضية وإن كان الفاعل ليس مكلفا، فالنظر إلى ذات الصلاة وليس إلى الفاعل. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. والعلامة الرملي نظر إلى الفاعل فقال إن هذا الفاعل ليس مكلفا، فالصلاة تقع منه نفلا، وبالتالي لا تجب نية فرضية. ولذلك قال هنا: ولو من صبي عند ابن حجر، وخالفه الرملي فيه. فيه أي في الصبي، فالضمير في قوله فيه يعود على الصبي. ثم قال رحمه الله: وتكفي نية المكتوبة والمندورة في النذر عن الفرضية. ما صورة المسألة؟ قال: تكفي نية المكتوبة عن الفرضية. كيف يعني النية المكتوبة عن الفرضية؟ كأن يقول مثلا: أصلي مكتوبة الظهر. أصلي هذا قصد الفعل، الظهر هذا التعيين، مكتوبة تقوم مقام مفروضة، تقوم مقام فرض. فقال: وتكفي نية المكتوبة والمنذورة في النذر. أصلي مثلا أصلي الضحى، أو أصلي منذورة الضحى، أصلي منذورة الضحى، تمام؟ هذه منذورة تقوم مقام إيش؟ مقام فرض أو مقام الفرضية. قال: وتكفي نية المكتوبة والمنذورة في النذر عن الفرضية. ثم قال: وهذه هي الدرجة الأولى من درجات النية، وهي التي تتعلق بصلاة الفرض. ثم قال: وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب. قوله ذات سبب معطوفة أو معطوف على قوله مؤقتة، أي وإن كانت نافلة ذات سبب، وجب فيها أمران. ما هما؟ الأمر الأول قصد الفعل أصلي، والأمر الثاني التعيين. ما هي هذه النافلة؟ هل هي سنة الظهر القبلية أو سنة الظهر البعدية؟ هل هي صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى؟ لا بد أن تعين. هل تجب عليك نية النفلية؟ كما قلنا قبل قليل تجب عليك نية الفرضية، هنا قالوا لا تجب، واضح؟ هنا لا تجب نية النفلية، لا تجب، لكن نية الفرضية تجب. قال رحمه الله: المعنى أن الصلاة إن كانت نفلا مؤقتا كالراتبة وعيد الفطر والأضحى أو ذا سبب، تمام، كالاستسقاء والكسوفين، يقصد بالكسوفين كسوف الشمس وكسوف القمر، وجب فيها قصد الفعل واحد والتعيين. قصد الفعل أصلي، التعيين قال كسنة الظهر القبلية أو البعدية وسنة عيد الفطر والأضحى، واضح؟ انتبه معي، التعيين هذا التعيين يكون بأحد أمرين، إما بالإضافة أو بالاشتهار. بالإضافة أصلي سنة الظهر القبلية، هذا سنة الظهر مضاف إليه، تمام، هذا التعيين. لو قلت أصلي سنة، سنة ماذا؟ كيف تعينها؟ تعينها بالإضافة، سنة الظهر القبلية، أصلي صلاة عيد الفطر مضاف إليه، واضح؟ إذن التعيين قد يكون بالإضافة، هذه الطريقة الأولى في التعيين. الطريقة الثانية في التعيين بالاشتهار، بالاشتهار، مثل أصلي ركعتين من التراويح، تراويح صلاة مشهورة، واضح؟ مثال آخر في الاشتهار: أصلي ركعتي الضحى، الضحى صلاة مشهورة. إذن التعيين قد يكون بالاشتهار، واحد، وقد يكون بالإضافة. اثنين. فهمتم؟ قال هنا بارك الله فيكم، قال والتعيين كسنة الظهر القبلية أو البعدية وسنة عيد الفطر والأضحى. تمام؟ قال لا نية نفلية. إيش معنى لا نية نفلية؟ يعني لا تجب نية نفلية، بخلاف إيش؟ نية الفرضية. قال لا تجب نية نفلية لكنها تسن. تمام؟ طيب لو سألتكم سؤالا، لماذا نية الفرضية واجبة ونية النفلية غير واجبة؟ واضح السؤال؟ يعني في صلاة الفرض ماذا تروي؟ قصد الفعلي والتعيين والفرضية. في النفل المقيد ماذا تنوي؟ قصد الفعلي والتعيين. لماذا لا تنوي النفلية؟ لو نويت النفلية تسن مستحبة، لكن لماذا ليست واجبة؟ واضح لنا؟ واضح السؤال؟ قالوا لأن النفلية تلازم تلك الصلاة ولا تتغير إلا بسبب من المكلف وهو النذر. يعني صلاة الضحى دائما نافلة، لا تصبح واجبة إلا بسبب واحد، ما هو؟ النذر. وهذا السبب من الشرع أو منك؟ منك أنت الذي نذرت. لكن صلاة الظهر هذه قد تكون فرضا وقد تكون نفلا بسبب ليس منك وإنما من الشارع. فصلاة الظهر بالنسبة للصبي عليكم السلام ورحمة الله، صلاة الظهر بالنسبة للصبي نافلة، وصلاة الظهر بالنسبة للبالغ فريضة. فتغير حكم صلاة الظهر من شخص إلى شخص آخر بسبب ليس من المكلف بل من قبل الشارع. فهمت الفرق؟ ولذلك صلاة الظهر يحتمل أن تكون نفلا ويحتمل أن تكون فرضا، فلزمت نية الفرضية للتمييز. مرة أخرى، صلاة الظهر مثلا تحتمل أن تكون نفلا من غير البالغ ويحتمل أن تكون فرضا بالنسبة للبالغ، فلزمت نية الفرضية للتمييز. أما صلاة الضحى هذه لا تكون إلا نفلا فلا تلزم فيها نية النفلية. يقول قال قد تكون فرضا بالنذر، نقول هذا النذر من قبلك أنت وليس من قبل الشارع. واضح؟ إن شاء الله. قال هنا لا نية النفلية لكنها تسن، يعني يسن مثلا إذا صليت سنة الظهر القبلية أن تقول أصلي سنة الظهر القبلية نفلا، أو أصلي نافلة سنة الظهر القبلية. فحينئذ يكون أتيت بالواجب وأتيت بالمستحب. ثم قال وهذه هي الدرجة الثانية من درجات النية. الصلوات بعض الصلوات لها أكثر من ركعتين، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كصلاة الضحى، كصلاة التراويح. بارك الله فيكم. شكراً لكم. تمام؟ هذه الصلوات كيف تنوي؟ هنا بارك الله فيكم العلامة ابن حجر يقول يستحب، انظر يستحب إذا صليت التراويح أنك في كل مرة تنوي ركعتين من التراويح، من للتبعيض، تصلي ناويا ركعتين من التراويح، تصلي ناويا ركعتين من الضحى. فقال إن الإتيان بمن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. هذا عند من؟ عند العلامة ابن حجر. واضح؟ وقال الرملي والخطيب الإتيان بمن هنا على سبيل الوجوب، لأن كل ركعتين تستقل عما قبلها وعما بعدها. تمام؟ فتصلي الركعتين الأولى والثانية تنوي نويت أصلي ركعتين من التراويح، نويت أصلي ركعتين من الضحى وجوبا، ثم بعد ركعتين نويت أصلي ركعتين من الثلاث وهكذا دواليك. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى: وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. هذا الواجب، قصد الفعل. ما هو الفعل؟ أصلي. قال: المعنى أن الصلاة إن كانت نفلا مطلقا أي ليس مؤقتا ولا ذا سبب وجب قصد فعلها فقط، وهذه هي الدرجة الثالثة من درجات النية. ثم قال: وكالنفل المطلق ما ألحق به من المقيد. ما من النفل المطلق ما ألحق به من المقيد، يعني في بعض الصلوات هي من النفل المقيد لكنها في هذا الحكم ألحقت بالنفل المطلق. تحية المسجد هي في الأصل من النفل المقيد لكن في هذا الحكم ألحقت بالنفل المطلق، ومثلها سنة الوضوء، ومثلها صلاة الحاجة، ومثلها صلاة القادم من السفر، ومثلها صلاة من صلى بأرض لم يعبد فيها المولى عز وجل من قبل. فهذه الصلوات المقصود منها إيجاد صلاة، فهي ليست مقصودة لذاتها، واضح؟ وبالتالي لما لم تكن مقصودة لذاتها ألحقت بماذا؟ ألحقت حكما بالنفل المطلق. ولذلك قال هنا: وكالنفل المطلق ما ألحق به من المقيد، وهو الذي يقصد منه إيجاد مطلق صلاة، المقصود إيجاد الصلاة. قال: وهو الذي يقصد منه إيجاد مطلق صلاة. ولذلك أنت إذا دخلت المسجد بارك الله فيه في هذا الوقت في وقت الضحى وصليت ركعتين صلاة الضحى بنية صلاة الضحى، تمام؟ هل تسقط عنك تحية المسجد أو لا تسقط؟ تسقط. تحية المسجد تندرج في صلاة الضحى. لماذا؟ لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن توجد الركعتان قبل جلوسك في المسجد، فهي ليست مقصودة لذاتها. طيب إذا تسقط أو لا تسقط؟ نعم تسقط. لكن تأتي مسألة أخرى: أنت دخلت المسجد وصليت ركعتين للضحى، قلنا تسقط تحية المسجد، لكن هل تثاب على تحية المسجد أو لا تثاب؟ نفترض عندنا حالات. الحالة الأولى أنك نويت الضحى وتحية المسجد، تثاب على الصلاتين، تثاب على صلاة الضحى وتثاب على تحية المسجد لأنك نويت. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى نيتين فله ما نوى، صح؟ طيب جميل. ولو أنك دخلت وصليت ركعتين بنية الضحى فقط ولم تستحضر نية تحية المسجد، فهل تثاب على تحية المسجد أو لا تثاب؟ يسقط الطلب؟ نعم يسقط الطلب، لكن هل تثاب أو لا تثاب؟ قال العلامة ابن حجر رحمه الله: لا يثاب، لأن الثواب معلق بنيته ولم ينوي. وقال العلامة رملي: يثاب. لماذا؟ لأن الطلب قد سقط عنه، ولأن تحية المسجد تندرج في غيرها من حيث سقوط الطلب ومن حيث الثواب أيضا، واضح؟ لكن الأقرب والله أعلم للقاعدة ما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى، تمام؟ فقال هنا: وكالنفل المطلق ما ألحق به من المقيد، وهو إيش وهو؟ وهو يعود على ماذا؟ على ما ألحق، وهو الذي يقصد منه إيجاد مطلق صلاة، لا صلاة مخصوصة، ليس المقصود منه صلاة مخصوصة، بخلاف مثلا صلاة العيد، بخلاف سنة الظهر القبلية والبعدية، المقصود به صلاة مخصوصة. ثم مثل لهذا الذي يلحق بالنفل المطلق فقال: كتحية المسجد، وهي معروفة، صح؟ وسنة الوضوء والاستخارة والطواف، المقصود بالطواف الركعتان اللتان تسن بعد الطواف بالبيت، واضح؟ وهاتان هذه الركعتين بارك الله فيكم من خصائصها أنها لا تفوت إلا بالموت. يعني لو أنك حججت قبل 10 سنوات يا أستاذ مثلا، قبل 10 سنوات حججت وإلى يومنا هذا، تمام، إلى يومنا هذا ما صليت ركعتين بعد الطواف يمكن تصلي لها، تمام، هاتان الركعتان ركعتا الطواف لا تفوتان إلا بالموت. هذه من خصائصها. من خصائص ركعتي الطواف أنها الصلاة الوحيدة التي تدخلها النيابة، فيمكن لغيرك أن يصليها نيابة عنك. كيف يعني تدخل النيابة؟ يعني لو أنك استنبت شخصا ليحج عنك، أنت إنسان عاجز عن الحج، لا تستطيع أن تحج بنفسك لكبر في السن أو لمرض عضال أصابك، واضح، فأنبت شخصا ليحج عنك، أليس هذا الذي سيحج نيابة عنك يطوف بالبيت؟ ويستحب له أن يصلي ركعتين، تقع ركعتين عن من؟ عنه ولا عنك؟ عنك، فدخلتها النيابة، واضح، فهو يصلي ركعتين بعد الطواف، وهاتان الركعتان تقع عنك أنت، أنت الذي استنبته، واضح؟ ولذلك نقول إن ركعتي الطواف اختصت بحكمين. الحكم الأول ما هو؟ أنها لا تفوت إلا بالموت، واضح. والأمر الثاني إيش؟ أنها تدخلها النيابة، واضح بارك الله فيكم. قال هنا بارك الله فيكم: والطواف والقدوم من سفر. والقدوم من سفر يستحب لمن قدم من سفر أن يصلي ركعتين، ومستند ذلك في صحيح الإمام البخاري في قصة توبة كعب بن مالك، عندما تخلف كعب مع صاحبيه في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، واضح؟ قال: فلما عاد صلى الله عليه وسلم كان أول ما يفعل أنه يقصد المسجد فيصلي ركعتين. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب صلاة ركعتين لمن قدم من سفر، وإطلاق الفقهاء يشعر بأن هذا يشمل كل سفر، سواء كان السفر سفرا قصيرا أو كان السفر سفرا طويلا، فيستحب لمن قدم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين. وبذلك بوب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب استحباب صلاة ركعتين لمن قدم من السفر، واضح؟ بل جاء في حديث آخر حسن إسناده الحافظ ابن حجر، وبعض المحدثين ضعف إسناده، أنه يستحب لمن خرج من بيته أن يصلي ركعتين، ولمن عاد إلى بيته أن يصلي ركعتين. هاتان الركعتان من النفل الذي ليس مقصودا لذاته. ولذلك مثلا لو أنك صليت الضحى أو صليت أي صلاة أخرى تدخل هاتان الركعتان تدخل في ذلك. ولذلك هو الآن يمثل مثل هذا، قال: كتحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة والطواف والقدوم من سفر وصلاة الحاجة. صلاة الحاجة أحيانا نسمعها من بعض الناس، من بعض العامة: صلاة الحاجة. إيش صلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة الإنسان إذا أراد من الله سبحانه وتعالى أن يحقق له حاجة، أو أراد من إنسان ما أن يحقق له حاجة، استحب له أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له تلك الحاجة. هذا بخصوصه جاء في حديث رواه الترمذي وابن ماجه، واضح؟ إذا أراد أحدكم من الله عز وجل شيئا أو من أحد شيئا فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين، ثم ليقول: اللهم لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم وأن تقضي حوائجنا، المهم، ثم يدعو بحاجته التي عنده. هذا كما قلت لكم جاء في حديث رواه الترمذي وابن ماجه إسناده ضعيف، لكن جاء في حديث آخر في سنة نبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه، ما معنى حزبه؟ أهمه، شغله أمر صلى. واضح؟ فهذا يقوي ذلك. ومن هنا المذاهب الأربعة قائلة باستحباب صلاة الحاجة. واضح؟ المذاهب الأربعة قائلة باستحباب صلاة الحاجة. قال بعض الفقهاء الشافعية ينبغي أن تصلى هاتين، ينبغي أن يصلي الإنسان هاتين الركعتين قبيل طلب حاجته، بحيث أن الزمن بين صلاة الركعتين وطلبه تلك الحاجة يكون قصيرا. واضح؟ ولذلك قال هنا وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها، يعني أن يصلي إذا ذهب إلى مكان هذا المكان لم يسبق في ظنه أن إنسانا قد صلى فيه يستحب له أن يصلي ركعتين، أي ركعتين، ممكن يصلي فرض، ممكن يصلي سنة، سنة قبلية، سنة بعدية، أي ركعتين. واضح؟ إذن هذه الصلوات التي ذكرها تلحق بإيش؟ تلحق بالنفل المطلق في هذا الحكم. وليك قال وكالنفل المطلق ما ألحق به من المخير، وهو الذي يقصد منه إيجاد مطلق صلاة لا صلاة مخصوصة كتحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة والطواف والقدوم من سفر وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها. ثم قال الفعل أصلي، يعني كيف نحن قلنا يجب عليك قصد الفعل والتعيين والفرضية. قال الفعل أصلي والتعيين ظهرا أو عصرا والفرضية فرضا. المعنى أن قصد الفعل الذي ذكر أنه لا بد منه في كل صلاة أن يقول المصلي بقلبه أصلي. واضح؟ بقلبه، أما باللسان فإنه مستحب. قال وأن التعيين الذي ذكر أنه لا بد منه فيما سوى النفل المطلق أن يقول ظهرا أو عصرا مثلا، أي وسنة الظهر البعدية أو عيد الفطر كما مر. وأن الفرضية التي ذكر أنه لا بد من نيتها في الفرض أن يقول فرضا، فلو قال أصلي الظهر فرضا أو قال أصلي فرض الظهر فحصلت نية الفعل والتعيين ونية الفرضية. هذا ما يتعلق بالنية. ثم افتتح فصلا جديدا فقال فصل شروط تكبيرة الإحرام 16. المعنى أنه يشترط لصحة تكبيرة الإحرام التي هي الثاني من أركان الصلاة 16 شرطا، إذا اختل منها واحد أي من هذه الشروط لم تنعقد الصلاة. في الحقيقة هي ليست 16، هي أكثر، هي 20 شرطا. واضح؟ وقد نظمها بعضهم وزاد عليها 4 فقال شروط لتكبير سماعك أن تقم، وبالعربي تقديمك الله أولا، ونطق بأكبر لا تمد لهمزة، كباء بلا تجهيدها، وكذا الولا على الألفات الست على الألفات السبع في الله لا تزل، كواو ولا تبدل لحرف، فأصر دخول لوقت واقتران بنية، وفي قدوة أخر، وللقبلة اجعل، وصارفا أعدم، واقطعا همز أكبر، لقد كملت 20 تعداد هنجلة. واضح؟ 20 شرطا لتكبيرة الحرم، الله أكبر. واضح؟ لها 20 شرطا، وهو سيشرح الآن واحدا واحدا. وهذه من المهمات خاصة بالنسبة للأعاجم، لأنه قد يحصل له إخلال ببعض الحروف ونحو ذلك. فقال هنا الشرط الأول أن تكون حالة القيام في الفرض، وهذا ما أكثر من يخل به. واضح؟ بعض الناس يكون مستعجلا، إذا جاء الإمام راكع يكبر تكبيرة واحدة وهو منحنٍ. واضح؟ لا، هذه لا تصح، لم يدخل في الصلاة أصلا. شكرا شكرا صديق شكرا جزاكم الله خيرا الله يكرمك. قال هنا أن تكون من هذه أن تكون؟ أين اسمك أنا؟ أن تكون ماذا؟ تكبيرة الإحرام يعني تكبيرة الإحرام. أن تكون حالة القيام في الفرض. أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام في الفرض. طيب وفي غير الفرض؟ ما في مشكلة في غير الفرض، لأن غير الفرض يمكن أن تصلي جالسا ابتداء. قال المعنى أن الأول من شروط تكبيرة الإحرام وقوعها في القيام إن كانت الصلاة فرضا وقدر، أي وقدر على القيام. ها وعندكم قدر ولا قدر؟ قدر. قدر هذا غير صحيح، قدر أو قدر تمام بفتح الدال أو كسرها، لكن بضمها هذا عجيب بطبع الدرزية بالضم. قال بأن يكبر في محل، هذا الضابط، بأن يكبر في محل تجزئ فيه القراءة. أما لو كبر وهو في انحناء يصل أن يكون راكعا حد الركوع الأدنى لا تصح، لا بد أن تقع تكبيرة الإحرام حالة أو قيام، هذا أول. قال فإن كانت الصلاة نفلا أو لم يقدر على القيام في الفرض بأن كان عاجزا أتى بها، أي بتكبيرة الإحرام في بدله، أي في بدل القيام كالجلوس مثلا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وأن تكون بالعربية، أي أن تكون تكبيرة الإحرام بالعربية. المعنى أن الثاني من شروط تكبيرة الإحرام كونها باللغة العربية، أي إن المصلي، أي إن كان المصلي قادرا وإلا ترجم، أي إن كان المصلي قادرا على العربية، وإلا بأن كان المصلي لا يقدر على العربية ترجم عنها. مثلا باللغة الإنجليزية ماذا سيقول؟ الله is the biggest، صح ولا لا؟ الله is the biggest مثلا. إذا لا يستطيع معه سهل جدا أن تقول الله أكبر. إذا وقف بجانبك شخص قال قل الله أكبر، خلاص واضح. فقال هنا وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإلا بأن كان غير قادر على العربية ترجمة كما مر في أركان الصلاة. الشرط الثالث قال وأن تكون بلفظ الجلالة الله وبلفظ أكبر أكبر. قال المعنى أن الثالث والرابع من شروط تكبيرة الإحرام كونها بلفظ الله وبلفظ أكبر. فلو قال الرحمن أكبر لا تصح. لماذا؟ لأنه أزل لفظ الجلالة تمام. ولو قال الله أعظم لا تصح لأنه أبدل أكبر أو كبير لم تصح. الشرط الخامس الترتيب بين اللفظتين، فيقدم إيش؟ لفظ الجلالة أولا ثم لفظ أكبر. قال المعنى أن الخامس من شروط تكبيرة الإحرام تقديم لفظ الجلالة على أكبر، فلا يصح أكبر الله. السادس وأن لا يمد همزة الجلالة، المعنى أن السادس من شروط تكبيرة الإحرام أن لا يمد المصلي همزة لفظ الجلالة. كيف بيمدها؟ كيف بيقول الله أكبر؟ تصير همزة استفهام، واضح. ولديك أحيانا تسمع بعض المؤذنين عندما يؤذن الله أكبر الله أكبر، واضح. هذا خطأ شائع. أنتس هذا؟ ها؟ شيخكم أنتس؟ نعم. أمره قد بلغ 60. أحيانًا يكون شائع، لكنه غير متقن يعني. ولذلك سبحان الله عندما كنا في السودان إحدى المؤسسات نظمت دورة فريدة من نوعها، دورة في أحكام الأذان للمؤذنين. عندما شاهدوا كثرة الأخطاء واللحن الذي يحصل من المؤذنين، واضح، قالت في هذه المنطقة، وكانت في الخرطوم تمام، في إحدى يعني في إحدى مناطق الخرطوم، نجمع جميع المؤذنين ونعمل لهم دورة من الصباح من الساعة 8 إلى الظهر ونعلمهم مهمات أحكام الأذان. كانت دورة جيدة واستفادوا منها كثيرا. فمثل هذه الأمور ينبغي التفطن لها. تمام، بارك الله فيكم. فقال هنا المعنى أن السادس من تكبيرة الإحرام ألا يمد المصلي همزة لفظ الجلالة، فإن مدها بأن قال الله أكبر لم تصح تكبيرته، لأنها تصير استفهاما ثم قال ويجوز إسقاطها، أي إسقاط همزة اسم الجلالة، إسقاط همزة اسم الجلالة. متى؟ إن وصلها بإماما أو مأموما. كيف يعني وصلها بإماما؟ يعني يقول مثلا، انتبه معي، نويت أن أصلي الظهر فرضا إماما الله أكبر، واضح؟ نويت أن أصلي الظهر فرضا مأموما الله أكبر بهذا الشكل، يعني يصلها بلفظ النية، يصلها بلفظ النية، فيكون في آخر لفظ النية إذا كان إماما إماما إماما تنوين وبعد همزة، ومأموما تنوين وبعد إيه؟ وبعد همزة. هذا المقصود بقول هنا ويجوز إسقاطها، أي إسقاط الهمزة من اسم الجلالة إن وصلها، أي إن وصل اسم الجلالة همزة اسم الجلالة بإماما أو بمأموما. واضح؟ واضح الصورة؟ يجوز في هذه الصورة إذا وصل، ما في مشكلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعدم مد باء أكبر. المعنى أن السابع من شروط تكبيرة الإحرام ألا يمد المصلي باء أكبر. هذا أيضا يحصل فيه خطأ كثيرا في الأذان، الله أكبر هكذا، واضح؟ هذا يحتاج الكلام هنا كلام شديد، يعني يجعلك تقف. قال هنا فلو مدها بأن قال أكبر أو إكبر، إما بفتح الهمزة أو بكسرها، قال لم تصح تكبيرته سواء فتح الهمزة أو كسرها، لأنه بالفتح جمع كبر، أكبر جمع كبر، وهو الطبر الكبير، وبالكسر من أسماء الحيض إكبر. تمام؟ فيكفر متعمد ذلك والعياذ بالله. واضح؟ متعمد ذلك يكفر. وهذا مما بارك الله فيه يعني يشجعنا أن نعلم من يقلق الأذان، الأذان الصحيح، كذلك في الصلاة أن نعلمه الصيغة الصحيحة للتكبير. نعم. قال هنا الثامن وألا يشدد الباء. المعنى أن الثامن من شروط تكبيرة الإحرام ألا يشدد المصلي الباء من أكبر، فلو شددها لم تصح تكبيرته. كيف يعني يشددها؟ أكبر. تمام. ومعلوم أنه لا يمكن تشديد الباء إلا بتحريك الكاف. واضح. قال رحمه الله تعالى وألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين. بعضهم يقول الله وأكبر، الله وأكبر. تمام. قال المعنى أن التاسع من شروط تكبيرة الإحرام ألا يزيد المصلي واوا ساكنة، تمام، أو متحركة بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر. فلو قال الله أكبر، هذه واو ساكنة، الله أكبر، هذه واو ساكنة، ولو قال الله وأكبر هذه واو متحركة. جيد. وهذا بعض المؤذين تسمعهم يفعلونها. نعم. قال بسكون الواو أو تحريكها لم تصح تكبيرته. العاشر وألا يزيد واوا قبل الجلالة والله. كيف؟ والله. أيوة هكذا والله. المعنى أن العاشرة من شروط تكبيرة الإحرام ألا يزيد المصلي واوا قبل لفظ الجلالة بأن يقول والله أكبر، فإن زادها لم تصح تكبيرته. لماذا؟ لأن هذه الواو واو عطف، والتكبيرة ليس هنالك قبلها ما يعطف عليها. الخلاف في السلام، في السلام لو قال والسلام عليكم نقول السلام يصح عطفه على ما قبله من التحيات ونحوها، واضح؟ قال بخلاف السلام حيث صحت زيادتها فيه، أي زيادة الواو في السلام لتقدم ما يمكن العطف عليه. الحادي عشر، وألا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة. المعنى أن الحادي عشر من شروط تكبيرة الإحرام ألا يقف المصلي بين لفظ الله ولفظ أكبر وقفة طويلة مطلقة. إيش معنى مطلقة؟ أي سواء قصد القطع أو لم يقصد القطع، ما دام الوقفة طويلة فإنها تضر بإطلاق، قصد القطع أو لم يقصد. لكن لو كانت قصيرة نقول لا تضر إلا إذا قصد القطع. جيد؟ يعني إذا قال الله وسكت سكتة قصيرة قاصدا قطع التكبير نقول هذا التكبير لا يصح. قال الله وسكت سكتة قصيرة بلا قصد قطع التكبير هذا لا يضر، ممكن مباشر يقول الله أكبر، يعني ممكن مباشر يقول أكبر. تمام؟ لو سكت سكتة طويلة نقول هذا التكبير لا يصح سواء قصدت القطع أو لم تقصد القطع. جيد؟ إذن يضر مع السكوت الطويل مطلقا ويضر مع السكوت القصير بقصد القطع. قال هنا المعنى أن الحادي عشر من شروط تكبيرة الإحرام ألا يقف المصلي بين لفظ الله ولفظ أكبر وقفة طويلة مطلقة أو قصيرة يقصد بها قطع التكبير. فلو سكت لتنفس لم يضر، يعني لو قال الله أكبر تمام لا يضر، سكتة قصيرة للتنفس. وهذا ضابط السكتة القصيرة، ضابط السكتة القصيرة ما كان للتنفس، ما زاد على قدر التنفس سكتة طويلة. قال وقد مر أنه مر من قبل في أركان الصلاة أنه لا يضر الفصل بينهما بأداة التعريف، فيصح أن تقول الله الأكبر تأتي بالألف واللام ولا بوصف لم يطل، فيصح أن تقول الله العظيم أكبر لأنه وصف ليس بطويل. ثم قال وأن يسمع نفسه جميع حروفها. المعنى أن الثاني عشر من شروط تكبيرة الإحرام أن يرفع المصلي صوته بها، أي بتكبيرة الإحرام، بحيث يسمع نفسه جميع حروفها حيث لا مانع من لغط، واللغط ارتفاع الأصوات، يعني لا يوجد مانع من لغط. تمام؟ وإلا فيرفع بحيث لو لم يكن، أي لو لم يوجد، ها؟ هنا يكون تامة، هنا يكون إيش؟ تامة. أيوة، وأنتم تعرفون أن كان هذه تأتي ناقصة وتأتي تامة وتأتي إيش؟ زائدة، ها؟ مرة معنا أمس في الدرس. تمام، في الألفية. قال وإلا فيرفع صوته بحيث لو لم يكن، أي لو لم يوجد مانع لسمع. الثالث عشر دخول الوقت في المؤقتة. المعنى أن الثالث عشر من شروط تكبيرة الإحرام دخول وقت الفريضة والنفل المؤقت وللسبب. فلو أنه أوقع تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت لم تنعقد صلاته. تمام؟ قال وإيقاعها حال الاستقبال، أي وإيقاع تكبيرة الإحرام حال كونه مستقبلا للقبلة. المعنى أن الرابع عشر من شروط تكبيرة الإحرام إيقاع المصلي لها حال استقباله القبلة حيث شرطناه، أي حيث شرطنا استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة يسقط في بعض الحالات، فيسقط في حالة شدة الخوف ويسقط في النافلة للمسافر سفرا قصيرا أو طويلا. هنا لا يشترط إيقاع تكبيرة الإحرام تجاه القبلة، واضح؟ قال وألا يحل بحرف من حروفها المعنى أن الخامس عشر من شروط تكبيرة الإحرام عدم إخلال المصلي بحرف من حروفها. نعم لا يضر تكبير الرأي من أكبر. يعني لو قال الله أكبر الراء المكرمة هذه لا يضر. واضح؟ لأن التكبيرة الصحيحة قد حصلت. واضح؟ التكبيرة الصحيحة قد حصلت. ومن هنا تستفيد مسألة وهي أنه أحيانا في المسجد يوجد صدأ. عرفت الصدأ؟ عندما يكبر الإمام الله أكبر ميكروفون يقول عرفت؟ واضح لا؟ إذا كان هذا لا يضر فهذا من باب أولى أنه لا يضر. واضح؟ فقال هنا نعم لا يضر تكبير الرأي من أكبر ولا من الجاهل أي ولا يضر من الجاهل إبدال همزة أكبر واوا لا يضر ذلك من الجاهل. قال وتأخر تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام لأن المأموم إذا كبر قبل الإمام أو قارن الإمام في التكبير لم تنعقد صلاته. فقال المعنى أن السادس عشر من شروط تكبيرة الإحرام أن يؤخر المأموم جميع تكبيرته عن تكبيرة الإمام فلو قارنه أي فلو قارن المأموم الإمام في تكبيرته أي في جزء منها لم تصح تكبيرته. واضح؟ ومن باب أولى لو سبق المأموم الإمام. لكن تنبه لمسألتين أن المأموم ممكن أنه يكون قد صلى قبل الإمام ثم جاءت جماعة ورآهم فأدخل نفسه معهم فهذه مسألة ليست هذه مسألة تلك مسألة وهذه مسألة أخرى لأنه في البداية هناك كان يقصد الصلاة منفردا ليس مأموما وأما هنا فإنه يقصد الصلاة مأموما. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى فصل هذا فصل مهم يتعلق بالفاتحة وما أكثر المسائل التي تتعلق بالفاتحة في الصلاة. قال شروط الفاتحة عشرة بل هي اثنى عشر زاد شرطين. قال المعنى أن الشروط التي تشترط لصحة فاتحة المصلي التي هي الركن الرابع من أركان الصلاة عشرة. قول عشرة خبر أن الشروط عشرة. تمام؟ إذا أخل بواحد منها لم تصح فاتحته وإذا لم تصح فاتحته لم تصح صلاته. تمام؟ نقول قد لا تصح صلاته إلا إذا عاد الفاتحة. تمام؟ كما سيأتي. قال وبقي من شروطها اثنان فيكون المجموع كم؟ اثنى عشر. لم يذكرهما المؤلف. شرط الأول كون الفاتحة بالعربية فلا يترجم عنها عند العجز بخلاف تكبيرة الإحرام وبقية الأذكار فإنه عند العجز يترجم عنها. الفاتحة عند العجز لا يترجم عنها لأنها محل الإعجاز. واضح؟ قال فلا يترجم عنها عند العجز ولا عن بدلها إن كان قرآنا. واضح؟ ويترجم عن الذكر والدعاء. يعني نحن مرت معنا مراتب في الدرس الماضي أنه يقرأ الفاتحة فإن عجز سبع آيات من القرآن فإن عجز قرأ ذكرا أو دعاء هنا في الذكر والدعاء ممكن أن يترجم عنه لكن لا يترجم عن الفاتحة ولا عن بدل الفاتحة إن كان قرآنا لأن الفاتحة وبدل الفاتحة إن كان قرآنا هذا محل إعجاز فلا تدخله الترجمة إنما يترجم عن الذكر والدعاء. واضح يا شيوخ؟ قال هنا فلا يترجم عنها عند العجز ولا عن بدلها إن كان البدل قرآنا. تمام؟ ويترجم عن الذكر والدعاء. هذا شرط لم يذكره المصنف. شرط آخر لم يذكره المصنف قال وعدم الصارف فيعيدها. يعيد ماذا؟ الفاتحة إذا نوى بها نحو ولي لا إن شرك. إيش يقصد بهذا الكلام؟ ها؟ أستاذ محمد الهندي ماذا يقصد بهذه الآية؟ قال إن نوى بها نحو ولي لا إن شرك. أنت تصلي وفي أثناء الصلاة قرأت الفاتحة قاصدا إهداء ثواب الفاتحة لأحد الأولياء أو لأحد العلماء أو لأحد الصالحين. واضح؟ هل يتصح هذه الفاتحة أن تكون ركنا؟ وأنت تقصد بقراءتها إهداء الثواب لشخص ما، هل تصح أن تكون ركنا في الصلاة؟ الجواب لا تصح. لكن لو أنك قرأت الفاتحة بقصدين، بنيتين، بنية أنها جزء من الصلاة وبنية إهداء ثوابها لفلان من الناس، تصح ولا تصح؟ تصح. الجواب تصح، لأنك شركت في النية. فتكون الحالات كم؟ تكون حالات أربع. حالة الأولى أنك قرأت الفاتحة بقصد أنها ركن من أركان الصلاة، فهذا تصح طبعا. والحالة الثانية أنك قرأت الفاتحة بقصد كونها إهداء ثواب لولي، لا تصح قطعا. حالة ثالثة أنك قرأت الفاتحة بالنيتين بالقصدين، فهنا تصح. الحالة الرابعة أنك قرأت الفاتحة وأطلقت النية، فهنا تصح. واضح؟ كم حالة؟ أربعة. متى لا تصح؟ إذا قصدت بها نحو ولي، أي قصدت إهداء الثواب له، أي قصدت إهداء ثواب الفاتحة له. فهمتم ولا؟ وأعطيكم مثال ثاني أقرب. لو أنك تصلي الله أكبر شعرت ببعض الألم فقرأت الفاتحة بنية الاستشفاء، هذا مثال أقرب يعني. تمام؟ قرأت الفاتحة بنية إيش؟ الاستشفاء. هل تصح الفاتحة أو لا تصح؟ لا. الجواب نفس الحالات، إن قصدت الفاتحة التي هي ركن الصلاة الفاتحة فقط تصح، وإذا قصدت للصلاة وللاستشفاء تصح، وإذا للاستشفاء فقط لا تصح، وإذا أطلقت تصح. إذا الخلل أين؟ إذا قرأت الفاتحة بقصد الاستشفاء فقط، هنا خلل. فهمتوا أنا شو أقول لك؟ هذا معنى قوله هنا وعدم الصالح، لأنك حينئذ صرفت الفاتحة من كونها ركنا للصلاة إلى شيء آخر، إلى إهداء الثواب لشخص ما أو إلى قصد الاستشفاء ونحو ذلك. فهم؟ قال وعدم الصارف فيعيدها، أي يعيد الفاتحة إذا نوى بها نحو ولي لا إن شرك. هذان الشرطان زائدان. الآن نذكر الشروط العشرة التي ذكرها المصنف. فقال الترتيب، انتبه للترتيب. المعنى أن الأول من شروط الفاتحة ترتيبها بأن يأتي المصلي بها على النظم المألوف، ترتيب معروف. فلو قدم، انتبه لهذا الكلام مهم، فلو قدم آية فإن غير المعنى أو أبطله، طبعا قوله فلو قدم آية ومثل الآية لو قدم كلمة، مثلا قدم آية كان يقول الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فقدم الرحمن الرحيم، هذا قدم آية. قدم كلمة بدل أن يقرأ إياك نعبد يقرأ نعبد إياك، واضح؟ فقدم كلمة. فقال فإن قدم، فلو قدم آية أو كلمة ننظر، إن غير المعنى أو أبطله بطلت الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ إن كان عامدا عالما، قال بطلت صلاته إن علم وتعمد. وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم يكن عالما متعمدا بطلت قراءته فقط، فيلزمه إعادة القراءة ولا تبطل صلاته. جميل. انظر إلى السبورة هنا، لو قدم آية إذا غير المعنى أو أبطله إن علم وتعمد بطلت، تمام؟ وإلا بأن لم يتعمد أو لم يعلم لم تبطل صلاته، ويلزمه إيش؟ ويلزمه الإعادة، تمام؟ يعيد من المحل الذي حصل فيه التقديم. بحيث تكون مرتبة على الترتيب المألوف. ينظر أين المحل الذي حصل فيه التقديم والتأخير، من هناك يعيد، إلا إذا طال الفصل فيعيد الفاتحة من أولها. جيد؟ هذا إذا غير المعنى، وإن لم يغيره قدم وأخر بلا تغيير، يعني قدم آية مكان آية. مثال: قرأ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يعني بدأ بالنصف الأول، عفوا بدأ بالنصف الثاني ثم عاد إلى النصف الأول فقدم وأخر، فما الحكم؟ قال: وإن لم يغيره ولم يطله، قال: لم يعتد بما قدمه مطلقا. هو إيش قدم؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الجزء الذي قدمه لا يعتد به مطلقا، لا بد أن يعيد قراءته. طيب الآن أصور الأمر مع نفسي، لو أنا أصلي قرأت كالتالي: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أنا خلاص بعايات الآن. يقول الجزء الذي قدمه الذي هو من إياك نعبد إلى ولا الضالين هذا لا يعتد به، انتهينا منه. طب الجزء الثاني الذي هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هل يعتد به؟ ما معنى يعتد به؟ يعني هل هذا الجزء صحيح بحيث أنه لا يجب عليه إعادته مباشرة أبني عليه، أو أنه كمان غير صحيح؟ قال: هذا الجزء الذي أخرته فيه تفصيل. إيش هو التفصيل هذا؟ قال: عندما أخرت بسم الله الرحمن الرحيم، هل قصدت أن تكمل الأول؟ إن قصدت تكميل الأول هذا لا يصح. واضح ولا لا؟ لأن كيف تكمل شيء في غير موضعه؟ واضح؟ إن قصدت تكميل الأول هذا لا يصح. طيب جميل. وإن أطلقت أو قصدت إعادة القراءة، يعني لما بدأت أنا بسم الله الرحمن الرحيم الآن قاصدا أعيد القراءة من أولها، هذا يصح. إذا في حالتين يصح وفي حالة لا يصح. متى لا يصح؟ إن قصدت تكميل السابق. ومتى يصح؟ إن أطلقت أو قصدت استئنافة، أي إعادة القراءة من أولها. هنا قال: إن لم يغير المعنى لم تبطل. وهل يعتد بذلك أم لا؟ ما قدمه لا يعتد به. طيب ما أخره فيه تفصيل، كم حالة؟ ثلاثة. إن قصد بما أخره التكميل لا يعتد به، إن أطلق اعتد به، إن قصد الاستئناف اعتد به. واضح؟ شوف، نقرأ عبارته هنا وننظر إلى التسجيل. عبارته هنا واضحة بس يعني كذا ضيقة بعضها مع بعض. تمام. قال: فلو قدم آية فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فقراءته فقط. انظروا هذا هنا: فلو قدم آية فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته. تمام؟ متى بطلت صلاته؟ إن علم وتعمد هنا. تمام؟ وإلا، أي وإن لم يعلم أو يتعمد، تمام؟ فقراءته فقط، فيلزمه إعادة القراءة فقط، لا تبطل صلاته. قال: وإن لم يغيره، أي وإن لم يغير المعنى ولم يطله، لم يعتد بما قدمه مطلقا. ما قدمه؟ لأنه وقع في غير موضعه فهذا لا يعتد به. طيب ما أخره؟ بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هل يعتد بهذا الذي أخره؟ قال: وكذا. إيش معنى وكذا؟ وكذا بما أخره، أي وكذا لا يعتد بما أخره. تمام؟ وكذا لا يعتد بما أخره متى؟ إن قصد به عند شروعه فيه التكميل على ما قدمه. هنا في هذه الحالة لا يعتد به. تمام؟ وإلا، بأن قصد الاستئناف هنا أو أطلق هنا كمل عليه بشرط إن لم يطل الفصل، لأنه إذا طال الفصل اختل شرط من شروط الفاتحة وهو الموالاة، فحينئذ يلزم إعادتها من أولها. وهي ما عاد ولا لا؟ نعم. قال وإلا، قال وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق كمل عليه إن لم يطل، إن لم يطل الفصل. أرجو أن يكون واضحا لكم. ثم قال والموالاة، المعنى أن الثاني من شروط الفاتحة الموالاة، هذا الشرط الثاني أيضا من الشروط المهمة. المعنى أن الثاني من شروط الفاتحة الموالاة بين كلماتها، الموالاة بين كلماتها بألا يفصل بين شيء منها وما بعده بفاصل ولو ذكرا، يعني حتى لو كان الفاصل ذكر فإنه يضر. واضح؟ قال ولو ذكرا، والمراد بقوله ولو ذكرا، طبعا هنا ولو ذكرا ها هذا يأتي في درس أمس ما أخذناه، وهو حذف كان مع اسمها بعد لو، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. ويحذفونها، يحذفون كان ويحذفون اسم كان، ويبقى إيش؟ ويبقى الخبر فقط. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. إيش معنى الكلام؟ ولو كان المبلغ آية، حذفت كان واسمها. هنا قال ولو ذكرا، إيش تقدير الكلام؟ ولو كان ولو كان الفاصل ذكرا، تمام. والمراد بالذكر هنا الذكر الأجنبي عن الصلاة، كنت تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أصابك عطاس قلت الحمد لله، هذا ذكر أجنبي عن الصلاة، يجب عليك أن تعيد الفاتحة من أولها. واضح لنا؟ لأن هذا الذكر لا يتعلق بالصلاة. هنا انقطعت الموالاة، الفاتحة الأولى خلاص، نعم الآن انقطعت الموالاة، تعيد الفاتحة من أولها، تمام. انظر ماذا قال، المعنى أن الثاني من شروط الفاتحة الموالاة بين كلماتها بألا يفصل بين شيء منها وما بعده بفاصل ولو كان الفاصل ذكرا، مع أنك قلت الحمد لله بس هذا ذكر. ثم قال وإن قل، حتى وإن كان قليلا، الحمد لله هذا قليل ومع ذلك يؤثر، تمام. لماذا يؤثر؟ لأن هذا الذكر لا يتعلق بالصلاة، لكن لو كان الذكر يتعلق بالصلاة هذا لا يؤثر. يعني مثال، تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قلت اللهم إني أسألك من رحمتك، اللهم إني أسألك رحمتك، هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأنه يتعلق بالصلاة، هذا لا يؤثر. مثلا تقرأ الفاتحة أنت مأموم خلف إمام، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سهل الإمام، قلت سبحان الله، تواصل، ما في مشكلة. لماذا ما في مشكلة هنا؟ لأن هذا يتعلق بالصلاة، فهمت؟ إذن إذا كان هذا الذكر يتعلق بالصلاة لا يؤثر، لا يقطع الموالاة، لكن إذا كان لا يتعلق بالصلاة يقطع الموالاة، يلزمك إعادة الفاتحة من أولها. نفس الكلام، لو كنت تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة فقرأ آية فيها سجدة فسجد الإمام، تقطع الفاتحة تسجد مع الإمام، ثم لما تقوم عندما تقوم تقبل الفاتحة ولا يلزمك أن تعيدها من أولها. لماذا؟ لأن سجدة التلاوة تتعلق بالصلاة فلا تقطع الموالاة، بخلاف إيش؟ الحمد عند العطاس، هذا لا يتعلق بالصلاة فيقطع الموالاة. واضح؟ ولذلك قال هنا قال نعم إن سنة في الصلاة إن سنة إيش الذي سنة؟ الذكر. إن سنة الذكر في الصلاة قال نعم إن سنة الذكر في الصلاة كالتأمين كنت تقرأ الفاتحة فقطعتها لتؤمن مع الإمام تستمر بعد ذلك فالتأمين لا يقطع الموالاة في الفاتحة. قال والتعوذ كنت تقرأ الفاتحة فالإمام قرأ آية من آيات العذاب قلت اللهم إني أعوذ بك من عذابك هذا لا يقطع الموالاة لأنه يتعلق بالصلاة. قال وسؤال الرحمة والسجود لتلاوة إمامه لتلاوة من؟ إمامه. أما لتلاوة غير إمامه لا. واضح؟ ولذلك قال لك في الزبد وبالسكوت انقطعت إن كثر وبالسكوت انقطعت موالاة وبالسكوت انقطعت إن كثر أو قل معقل ظل لقطع ما قرأ لا لسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا. يعني إذا سألت شيئا في تلاوة إمامك ما في مشكلة لكن شخص آخر بجانبك يتلو فقلت اللهم يسألك من هذا النعيم الذي يتلوه فلان هذا ليس مصلي واضح هذا يقطع الموالاة لأنه لا يتعلق بالصلاة. جيد. قال هنا والسجود لتلاوة إمامه والرد عليه. إيش معنى الرد عليه؟ الفتح على الإمام. الإمام أخطأ في آية ففتحت عليه صوبت له قراءته هل هذا يقطع الموالاة ولا يقطع الموالاة؟ إيش قالونا؟ يقطع ولا يقطع؟ لا يقطع. أحسنتم لا يقطع لكن بشرطين. انتبه معي الرد على الإمام. شوف هذه المسألة يقع فيها خلل كبير. الرد على الإمام الفتح على الإمام لا يقطع الموالاة بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام قد سكت يعني الإمام أخطأ في آية وشعر أنه أخطأ في تلك الآية وسكت حتى يرد عليه المأموم. أما ما دام الإمام يردد هذه الآية ما زال يعيدها يرددها إذا فتحت عليه في ذلك الوقت تنقطع موالاة الفاتحة. لماذا؟ لأن الرد على الإمام إنما يسن إذا سكت وأما إذا لم يسكت الإمام فلا يسن الرد عليه. فهمتم ولا لا؟ وبالتالي لو رددت على الإمام عند سكوته لا تنقطع الموالاة ولو رددت على الإمام أثناء ترداده لتلك الآية تنقطع الموالاة. هذا الشرط الأول. فهمتم هذا ولا لا؟ طيب الشرط الثاني بارك الله فيكم أنك إذا فتحت على الإمام تقصد بفتحك عليه القراءة فقط أو القراءة والتصحيح والإعلام. أما لو قصدت الإعلام فقط أو أطلقت بطل صلاتك. جيد ولا لا؟ وهذا يخطئ فيه كثيرون وليس هذا فقط في الفتح على الإمام في القراءة هذا في كل تنبيه للإمام. حتى لو قلت للإمام سبحان الله الإمام سهى قلت له سبحان الله تقول له سبحان الله بأي قصد. فإن قلت له سبحان الله قاصدا الذكرى تسبيح أو قاصدا الذكرى والإعلام والتنبيه لا تطول صلاتك. ولو قلت له سبحان الله قاصدا الإعلام فقط أنك تنبه الإمام فقط قاصدا هذا أو أطلقت ولم تقصد شيئا بطلت صلاتك. إذن تبطل في حالتين ولا تبطل في حالتين. واضح لنا؟ وبالتالي لو كان الإمام على سبيل المثال أخطأ في آية ففتحت عليه نقول بأي نية فتحت عليه؟ قلت بنية القراءة أنني أتلو تلك الآية لا تبطل صلاتك. قلت بنية قراءة الآية وتنبيه الإمام لا تبطل صلاتك. قلت قرأت تلك الآية أو فتحت على الإمام بنية تنبيه الإمام فقط بطلت صلاتك. وهذا ربما يحصل عند كثيرين الذين يستعجلون بالرد على الإمام. تمام مباشر الإمام يخطئ يفتحون عليه. تمام. فعلى كل حال ولو أنه قال ذلك وأطلق ولم يقصد شيئا بطلت صلاته. هذا تقرير مذهب الشافعية، هذا تقرير معتمد في المذهب. نعم بعض الشافعية استثنوا حالة الإطلاق، قالوا في هذه لا تبطل الصلاة، لكن المعتمد أنها تبطل، المعتمد أنها تبطل. نعم انظر ماذا قال هنا، قال نعم إن سن في الصلاة كالتأمين والتعوذ وسؤال الرحمة والسجود لتلاوة إمامه والرد عليه لم يضر. طيب لو أنك فتحت على تلاوة غير إمامك، يعني أنت تصلي وفي أثناء الصلاة ابنك الصغير أو بنتك الصغيرة أو واحد من طلابك أو أحد العوام يقرأ آية من القرآن أو يقرأ القرآن من جانبك جالس يقرأ فأخطأ في آية، وأنت تقرأ الفاتحة فقلت كذا وكذا، صوبت له الآية تمام وقصدت القراءة، حتى وإن قصدت القراءة تنقطع الموالاة، ليس تبطل صلاته، تنقطع الموالاة. لماذا؟ لأن هذا لا يتعلق بصلاتك، فهمتم علي ولا لا؟ هذا لا يتعلق بصلاتك، حتى وإن قصدت القراءة تبطل. ماذا؟ ما الذي ليس صلاتك التي تبطل؟ الموالاة تبطل، وبالتالي يلزمك إعادة الفاتحة من أولها، ليس صلاتك التي تبطل، لأنك قصدت إيش؟ قصدت القراءة تمام؟ فالموالاة تبطل وليس الصلاة هي التي تبطل. صورة واضحة؟ نعم إن شاء الله. قال ومراعاة حروفها، المعنى أن الثالث من شروط الفاتحة رعاية حروفها، فلو أسقط منها حرفا ولو همزة قطع كهمزة أنعمت، أسقط الهمزة وجب إعادة الكلمة التي هو منها، أي التي هو الضمير في قوله هو يعود على ماذا؟ الحرف، التي الحرف من تلك الكلمة، هذا المعنى تمام. وجب إعادة الكلمة التي هو أي الحرف منها وما بعدها ما لم يطل فصل. طيب فإن طال الفصل وجب إعادة الفاتحة كلها، لماذا؟ وجب إعادة الفاتحة كلها لانقطاع الموالاة. قال ما لم يطل فصل أو يركع وإلا بطلت صلاته. طبعا قوله إلا وإلا بطلت صلاته هذا يحتاج إلى تعليق، تبطل صلاته إن كان عالما متعمدا، تبطل صلاته، أما إن كان جاهلا أو ناسيا فلا تبطل صلاته، بل يلزمه أن يعود ليأتي بما ترك. إذن قوله هنا وإلا بطلت صلاته محمول على العالم المتعمد، واضح أشوف؟ أيوة. قال ومراعاة تجديد ذاتها، المعنى أن الرابع من شروط الفاتحة أن يراعي المصلي تجديداتها بأن لا يخفف مشددا. فلو قرأ إياك بطل الصلاة لأنه أسقط حرفا من الفاتحة، قرأها بالتخفيف، وفي الفاتحة 14 تجديدة كما سيأتي معنا. قال فإن خففه بطلت قراءته لتلك الكلمة، وحينئذ بطلت قراءته لتلك الكلمة، ما الذي يلزمه؟ أن يعيد قراءة تلك الكلمة، واضح؟ فإن لم يفعل، إن لم يعد قراءة تلك الكلمة بطلت صلاته تمام. بل قالوا في إياك إذا قرأها إياك عالما عامدا قالوا يكفر، لأن الإياك بالتخفيف شعاع الشمس، شعاع الشمس. قال وأما هذه الحالة الثانية، وأما لو شدد مخففا إيش عمل؟ مثلا نعبد قرأها نعبد فشدد الباء، هل يضر ذلك أو لا يضر؟ قال وأما لو شدد مخففا فلا تبطل صلاته ولا قراءته إلا إن غير المعنى، لأنه لم ينقص وإنما زاد، فإن كانت هذه الزيادة تغير المعنى ضر وإلا فلا يضر. قال فتبطل قراءته مطلقا ما معنى مطلقا؟ أي سواء علم وتعمد أم لا، إذا غير المعنى. وصلاته إن علم وتعمد. قال: وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة. ثم عرف السكتة الطويلة فقال: السكتة الطويلة ما زاد على سكتة التنفس، والقصيرة سكتة التنفس عكسها. قال: والمعنى أن الخامس من شروط الفاتحة ألا يسكت المصلي أثناءها سكوتا طويلا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء قصد به قطع القراءة أم لا، كما قلناه قبل قليل في تكبيرة الإحرام. ولا قصيرا، متى يضر السكوت القصير؟ إذا قصد به قطع القراءة. ولذلك قال: ولا قصيرا يقصد به قطع القراءة. جيد؟ طيب انتبه معي، لو أنه قصد قطع القراءة، قصد بقلبه فقط لكنه لم يقطعها، هل يضر أو لا يضر؟ يعني الآن هو يقول إيش الذي يضر؟ السكوت الطويل يضر، السكوت القصير مع القصد يضر، صح؟ طيب لو أنه قصد فقط قطع القراءة لكنه لم يقطعها ومستمر، هل مجرد القصد يضر أو لا يضر؟ الجواب لا يضر، مجرد القصد لا يضر. ما الذي يضر؟ الذي يضر السكوت الطويل أو السكوت القصير مع قصد الخطأ. قال: والمعنى أن الخامس من شروط الفاتحة ألا يسكت المصلي أثناءها سكوتا طويلا مطلقا، أي نوى به قطع القراءة أم لا، ولا قصيرا يقصد به قطع القراءة. ومحل ما ذكر في الطويل، انتبه، لأن نحن إيش قلنا؟ لو سكت سكوتا طويلا بطلت قراءته. إيش ضابط الطويل؟ فوق سكتة التنفس، يعني كم؟ ربما ثانيتين، ما زاد على هذا يبطل موالاة. فلو أنك سكتت تذكر الآية، أو سكتت بسبب الإعياء في في في معهدنا في سلمان اثنين، هذا تصل إلى المسجد بطلوع الجبل أحيانا، إذا جيت والناس يصلون تريد أن تقرأ الفاتحة تحتاج أن تقف عدد من الثواني حتى تأخذ النفس، واضح لنا؟ هذا سكوت بسبب إيش؟ بسبب الإعياء، تمام؟ هذا لا يؤثر حتى وإن كان طويلا. فالسكوت لتذكر آية، السكوت بسبب الإعياء، بعض الناس مريض كبير السن، عنده مرض في القلب، عنده مرض في الرئتين، إذا يقرأ بطيئا جدا ويسكت سكتات طويلة، مثل هذا لا يؤثر حتى وإن طال السكوت، واضح؟ ولذلك قال: ومحل ما ذكر في الطويل إن كان عمدا لغير عذر، فإن كان سهوا أو لعذر كتذكر آية أو لإعياء تعب لم يضر، واضح الشيء ولا لا؟ هذا استثناء جميل. ثم قال: وقراءة كل آياتها، كل آيات الفاتحة. وكم عدد آيات الفاتحة؟ سبعة بالإجماع، لكنهم اختلفوا هل البسملة آية أو لا، مع أنهم متفقون على أنها سبع آيات. فمن قال إن البسملة آية فأمر واضح، ومن قال إن البسملة ليست بآية، قال الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، ثم في الآية الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم، هنا تقف آية، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهمتم؟ فالآية الأخيرة يقسمونها آيتين، واضح؟ وإلا هم متفقون على العدد، هم متفقون على العدد. الشافعية قالوا، وهذا من مفردات الشافعية، إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، بل وآية من كل سورة إلا براءة. يعني مثلا سورة العصر كم عدد آياتها؟ أربع، بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى، والعصر الآية الثانية، إن الإنسان لفي خسر الآية الثالثة، إلا الذين آمنوا إلى آخره الآية الرابعة. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن نبه على مسألة دقيقة، قال ينبغي لشخص وقف وقف لمن يقرأ سورة. يعني مثلا أنت قلت أنا وقفت ريع هذا البيت لمن يأتي ويقرأ سورة الملك أو يأتي ويقرأ سورة الكهف مثلا، فقال يعطى من هذا الموقوف، واضح، من جاء وقرأ سورة الملك أو سورة الكهف أو أي سورة يعطى من هذا الوقف يعني، تمام؟ فجاء شخص وقرأ سورة الملك بدون بسملة أو سورة الكهف بدون بسملة، قال لا يستحق من هذا الوقف. ليش؟ لأنه أسقط آية، لأن البسملة لا تتم إلا إذا قرأت بسم الله، لأن سورة الملك لا تتم إلا إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، وسورة الكهف لا تتم إلا إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، فهي عندنا آية من كل سورة، فلو قرأت سورة بدون بسملة أنت لم تكمل قراءة السورة، تركت آية منها. فهمتم ايش يقول له؟ فانفرد الشافعية عن بقية المذاهب بماذا؟ بأن قالوا إن البسملة آية من الفاتحة بل وآية من كل سورة إلا سورة براءة، ستأتي بعد قليل. ما مستند الشافعية؟ مستندهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا البسملة في المصاحف بخط القرآن، بنفس الخط الذي كتب فيه القرآن، مع حرصهم على أنهم لا يكتبون في المصاحف إلا ما كان قرآنا فقط، ومع ذلك كتبوها. وقال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إن البسملة ليست آية من كل سورة. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل، لا يعرف الفصل بين سورة والتي تليها إلا إذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ قالوا هذا الدليل على أن البسملة ليست من القرآن. قال الشافعية هذا دليل لنا وليس عنا. كيف لكم؟ قالوا لأنه قال حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم هذا منزلة، واضح لنا؟ فهذا دليل لنا على أن بسم الله الرحمن الرحيم مما ينزل، واضح يا شيخ لنا؟ نعم. هذا من عجائب استدلال الشافعية. فعلى كل حال مسألة خلافية، ومذهب الشافعية مسألة قالهم المعنى أن الثالثة من شروط الفاتحة أن يقرأ المصلي آياتها التي منها، أي البسملة التي منها البسملة، هذه جملة اعتراضية، أي ومن كل سورة سوى براءة، يعني البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة سوى براءة، سورة التوبة. طيب هل هي آية من الفاتحة يقينا قطعا؟ لا، هي آية من الفاتحة وآية من كل سورة ظنا، ولذلك قال لا نكفر من أنكر كونها آية. واضح؟ يعني هي من حيث الحكم، من حيث الحكم آية من الفاتحة وآية من كل سورة، لكنه ليس على سبيل اليقين والقطع، ولذلك لا نكفر من أنكر كون البسملة آية من الفاتحة أو من بقية السور، بخلاف من أنكر حرفا مجمعا عليه نكفره، لكن هذا ثابت عندنا بغلبة الظن، وبالتالي لا نكفر المخالف لنا. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ قال أما براءة فتحرم أولها، إيش معنى فتحرم؟ أي فتحرم قراءة البسملة أولها عند العلامة ابن حجر. قال أما براءة فتحرم أولها وتكره أثناءها. واضح؟ يعني قراءة البسملة في أثناء سورة براءة مكروه، قراءة البسملة في أول براءة حرام عند العلامة ابن حجر. وهذا استدل به الشافعية أيضا، قالوا في الجواب عن الحديث السابق حديث ابن عباس، قالوا لو كانت البسملة للفصل ليست من القرآن وإنما للفصل بين السور لكتبت في أول براءة، لأن المقصود أنها تفصل بين سورة براءة والتي قبلها، لكن لما كانت من القرآن وليست للفصل لم تكتب في أول سورة براءة. واضح له؟ فهمتم؟ إذا أجابوا على حديث ابن عباس هذا بجوابين. الجواب الأول في قوله حتى ينزل عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني قالوا ولو سلمنا أنها للفصل وليست من القرآن لكتبت في أول براءة، لأنها المراد منها مجرد الفصل، لكن لما لم تكتب دل على أنها من القرآن. واضح؟ قال هنا وأما براءة فتحرم أولها وتكره أثناءها عند ابن حجر، وتكره أولها وتسن أثناءها عند الرملي. إذا حصل الخلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي في حكم قراءة البسملة في أول براءة. عند ابن حجر حرام وعند الرملي مكروه، في أثناء براءة عند ابن حجر مكروه عند الرملي تسن. ثم قال وهذه مسألة بارك الله فيكم مسألة ماذا نحتاجها كثيرا. وتندب أثناء غيرها من السور اتفاقا، قاله بعض أحيانا في احتفالات التكريم، احتفالات التي تكون في آخر السنة للتخرج الطلاب، يقوم أحد الطلاب أو أحد الأساتذة فيقرأ آية من القرآن الكريم. نسمع عادة أن هذا الطالب أو الأستاذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الآية بدون بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ هنا إيش قال؟ وتندب أثناء البسملة أثناء غيرها، غيرها يعود على إيش؟ لا الضمير يعود على إيش؟ براءة. براءة. وتندب أثناء غيرها أي غير براءة، تمام، من السور اتفاقا. يعني بتقرأ آية من آل عمران، من أثناء آل عمران، من أثناء المائدة، من أثناء الأنعام، يندب اتفاقا. أي في المذهب عند الشافعية قراءة ماذا؟ البسملة في الأثناء. واضح؟ ماذا؟ هو الآن يقدر في الصلاة، هذا خارج الصلاة، الآن يقدر في الصلاة. شو إيش قال؟ وفي بغية المسترشدين، بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين للعلامة عبد الرحمن مشهور، متوفى في سنة 1320 تمام هجرية، قبل 100 تقريبا 24 سنة من الآن رحمة الله عليه. قالوا في بغية المسترشدين ما نصه مسألة باء. باء هو لخص في بغية المسترشدين فتاوى خمس علماء، منهم عبد الله بن الحسين بالفقيه. وفتاوى عبد الله بن الحسين بالفقيه التي لخصها يرمز لها بالحرف باء. فإذا وجدت في بغية المسترشدين مسألة بين قوسين باء تعرف أنها من كلام العلامة بالفقيه، وإذا وجدت مسألة كاف تعرف أنها من كلام العلامة محمد بن سليمان الكردي، كاف رمز له بكاف، وهكذا تمام. فقال مسألة باء اختلف العلماء، هذا كلام العلامة عبد الله بن حسين بالفقيه، قال اختلف العلماء في سن البسملة لمن قرأ من أثناء السورة أي في الصلاة، فالمحل هنا في الصلاة. وعمل سلفنا في بلادهم في تريم يعني، وعمل سلفنا من العلماء ومن أدركناه من الفقهاء لا يبسملون إلا أول السورة فقط وهو الأوفق. يعني في الصلاة تأتي بالبسملة أول السورة فقط، لكن خارج الصلاة تأتي بالبسملة أثناء السورة ومن باب أولى بأولها. واضح يشوفوا لا؟ إذن هو يقول وعمل سلفنا ومن أدركناه من الفقهاء لا يبسملون إلا أول السورة فقط، لكن الذي في فتح المعين للعلامة الملباري رحمة الله تعالى عليه استحباب الإتيان بالبسملة في الصلاة حتى وإن قرأ من أثناء السورة. يعني مثلا تقرأ في صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، عبارة فتح المعين أنه في هذا الموضع يستحب البسملة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هكذا. واضح؟ لكن في حقيقة الأمر لم أجد أحدا في مسافة إليه من بلاد يعمل بهذه الطريقة. واضح؟ ما وجدت أحدا في الصلاة يقرأ من أثناء السورة ومع ذلك يستفتح بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الذي ذكره لعله كما قال لعله الأوفق، أنك إذا قرأت في الصلاة من أثناء السورة تبدأ القراءة مباشرة دون بسم الله الرحمن الرحيم، بخلاف ما لو بدأت القراءة في الصلاة من أول السورة. نعم. ثم قال وعدم اللحن المخل بالمعنى، المعنى أن السابع من شروط الفاتحة ألا يلحن فيها المصلي لحنا يغير المعنى أو يبطله، فالأول كضم التاء أو كسرها أنعمت أنعمتي هذا يغير المعنى، والثاني كإبدال الميم الثانية من المستقيم نونا هذا يبطل المعنى. ما معنى يبطله؟ أي يذهب المعنى الأصلي، مثل مستقيم. المستقيم، تمام، بأن يقول المستقيم. قال وأن تكون أي الفاتحة أي قراءتها حال القيام في الفرض، المعنى أن الثامن من شروط الفاتحة في الصلاة في صلاة الفرض أن يقرأها المصلي قائما، أي إن كان قادرا، وإلا ففي بدل القيام، وقد مر بيانه، إذا كان جالسا، إذا كان مضطجعا، إذا كان مستلقيا. قال التاسع وأن يسمع نفسه القراءة، المعنى أن التاسع من شروط الفاتحة إسماع المصلي نفسه قراءة جميع حروفها، أي إن لم يكن مانع من صمم أو لغط، وإلا فيرفع بحيث لو لم يكن مانع لسمع. العاشر وأن لا يتخللها ذكر أجنبي، الأجنبي ما ليس مأمورا به لمصلحة الصلاة، وهذا في الحقيقة تقدمت الإشارة إليه. قال والمعنى أن العاشر من شروط الفاتحة ألا يتخلل بين كلماتها ذكر أجنبي، أي مع العمد والعلم، بخلاف مع النسيان أو الجهل، وبخلاف ما لمصلحة الصلاة فإنه لا ضرر بواحد منها فلا يقطع الموالاة. ومثال الذكر الأجنبي قول العاطس الحمد لله، لأنه لا يتعلق بإيش؟ لا يتعلق بالصلاة. ومثله أيضا بارك الله فيكم إجابة المؤذن، هذا ذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة، كنت تصلي ورفع الأذان فجعلت قطعت الفاتحة وجعلت تردد الأذان، هذا يبطل الموالاة، تعيد الفاتحة مرة أخرى من أولها، تمام؟ أيوة. قال وقد مر بيان ما لمصلحة في الشرط الثاني فلا حاجة إلى إعادته. تأتي مسألة قبل أن نخرج من مبحث الفاتحة ينبغي أن ننبه عليها. نقول بارك الله فيكم، اللحن في الفاتحة على أربعة أنواع، اللحن في الفاتحة على أربعة أنواع، إما أن يكون في الحروف أو في التجديدات أو في الحركات أو في الإدغام. اللحن في الفاتحة كم أنواع؟ أربعة. إما أن يكون في ماذا؟ أربعة. إما أن يكون في الحروف، وإما أن يكون في التجديدات، وإما أن يكون في الحركات، وإما أن يكون في الإدغام. وهذه الأنواع الأربعة كلها مرت معنا لكن فرق الكلام عليها، وهنا سنرتبها الآن. النوع الأول إيش قلنا؟ إما أن يكون اللحن في ماذا؟ في الحروف. هل يضر اللحن في الحرف أو لا يضر؟ هو إيش قال لك من الشروط؟ قال من الشروط بارك الله فيكم، شوف، قال من الشروط ألا يبدل حرفا، صح؟ صح؟ فإن هذا الشرط عدم اللحن المغير للمعنى. هنا ذكره، صح؟ مراعاة حروفه. مراعاة حروفه، الشرط رقم كم هذا؟ الرابع. نقول اللحن في الحروف له حالتان، متى يضر؟ يضر إذا أبدل حرفا بحرف، هنا إذا أبدل حرفا بحرف ضر، حتى لو أبدل الضاد ومخرجها حافة اللسان مع الأضراس بالظ، مخرجها هنا والأضغال. بالضبط، واضح؟ لو أبدل هذا بهذا ضر. لو قال لك في الزبد لو أبدل الحرف بحرف أفضل وواجب ترتيبها ثم الولا. إذا اللحن في الحروف متى يضر؟ إذا أبدل حرفا بحرف. طيب لو أنه نطق الحرف من مخرجه لكنه غير صاف، هذا لا يضر، هو أخرجه من مخرجه لكنه غير نقي غير صاف لا يضر. تمام؟ تأتي بعد ذلك هنا بعض المسائل، يعني بعض الناس خاصة مثلا غير العرب ينطق الحاء هاء، الهمد الهمد صح؟ الذي اعتمده جماعة من الشافعية منهم العلامة ابن حجر عدم الصحة، وبعض متقدمي الشافعية صححوا هذا. هذه مسألة. مسألة أخرى، بعضهم عندما يصلي ينطق القاف مترددة بين كونها قافا وكافا، قال حتى لا قال. تمام واضح ولا؟ مستقيم نفس الكلام مستقيم. تمام هكذا. فالعلامة ابن حجر يرى عدم الصحة أيضا. شيخه شيخ الإسلام زكريا يرى أن من فعل ذلك تصح لكن مع الكراهة. إذن هذه خطيرة أيضا، ينبغي الإنسان أن يجتنب مثل هذا. واضح بارك الله فيكم. إذن الآن إيش قلنا؟ اللحن في الحرف له حالتان، تارة يضر وتارة لا يضر. متى يضر؟ أبدل حرفا بحرف. متى لا يضر؟ إذا أخرج الحرف من مخرجه لكنه غير خالص غير صافي غير نقي. هذا بالنسبة للحروف. طيب في التجديدات، اللحن في التجديدات عندك أيضا حالتان، إذا خفف مشددا ما الحكم؟ تبطل صح؟ لماذا؟ لأنه أسقط حرفا، خفف مشددا، قرأ إياك إياك، واضح؟ تبطل أسقط حرفا. لكن لو أنه شدد مخففا نعبد تبطل؟ نقول لا تبطل إلا إن أخل بالمعنى. شوف الفرق. إذا خفف مشددا تبطل، إذا شدد مخففا لا تبطل إلا إن أخل بالمعنى. واضح الشيوخ ولا لا؟ هذا اللحن في ماذا؟ تشديدات. في التشديدات. طيب إيش باقي معنا؟ اللحن في الحركات. هل يضر أو لا يضر؟ نقول اللحن في الحركات إن كان اللحن في الحركات يغير المعنى تبطل، إن كان اللحن في الحركات يغير المعنى تبطل، وإن كان لا يغير المعنى لا تبطل. ما مثاله؟ لو أنه قرأ صراط الذين أنعمت عليهم، يغير المعنى ولا لا يغير المعنى؟ صراط الذين أنعمت عليهم يغير ولا يغير؟ يغير تبطل. لكن إذا كان لا يغير المعنى مثل قرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد ليس الحمد، هل يغير المعنى ولا يغير؟ لا يغير المعنى. واضح؟ لا تبطل. هذا بالنسبة للحن في إيش؟ في الحركة. طيب الإدغام، اللحن الذي هو إدغام، نقول إذا كان الإدغام يذهب صورة الحرف، يعني الحرف كأنه غير موجود، تمام؟ فهنا تبطل الصلاة. بعض الناس مثلا يدغم السين، لا ينطق بالسين، فمثلا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، السين ذهبت هذه، واضح ولا لا؟ هنا يضر هذا يضر. أما إذا كان لا يذهب الحرف تمام فإنه لا يضر. إذا كم صارت عندك؟ كلها كل الحالات كم؟ سبع حالات. في الحروف والتجديدات والحركات والإدغام، وكل واحدة لها حالتان. أربعة في اثنين كم؟ ثمانية. نعم أحسن الله إليك. بعدين قال هذا فصل يعني سهل جدا نقرأه قراءة. قال فصل تجديد الفاتحة 14، بسم الله فوق اللام، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء، الحمد لله فوق لام الجلالة، رب العالمين فوق الباء، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الرب مالك يوم الدين فوق الدال إياك نعبد فوق الياء تمام وإياك نستعين فوق الياء اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد صراط الذين فوق اللام أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام اشتمل هذا الفصل على بيان عدد التجديدات الفاتحة من أنها 14 تجديدة وعلى تعيين محالها وهو ظاهر غني عن الشرح نزيد هذا الفصل تمام خلاص حتى بعدين استراحة يعني ختامية تكون لا بس عندكم تعبتم ما زلتم شبابا قال رحمه الله ماذا؟ تقطع الأسئلة بعد أيوة نختم هذا الفصل فصل قصير نفتح الأسئلة ما في مشكلة هذا فصل قصير بس أخشى أني فتحت الأسئلة بعد ذلك لا نعود للدرس قال رحمه الله تعالى فصل يسن رفع اليدين في أربعة مواقع انتبه معي فالمعنى أنه يندب للمصلي أن يرفع يديه أي كفيه في أربعة مواضع من صلاته ولو اقتصر على رفع واحدة كره يعني لو أنه يرفع يدا واحدة فقط كره أي للقادر أما إذا كان مقطوع اليد مثلا يرفع واحدة تمام؟ قال عند تكبيرة الإحرام المعنى أن الأول من المواضع التي يندب للمصلي أن يرفع فيها يديه وقت تكبيرة الإحرام ولو مضطجعا حتى لو صلى مضطجعا يرفع يديه تمام وتحصل السنة بأي رفع يعني حتى لو رفع هكذا حصلت السنة تمام لكن الأكمل ما سيذكره والأكمل أن يبتدئه مع ابتداء التكبير يبتدئ ماذا؟ يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير الله أكبر وينهي الرفع مع انتهاء التكبير يبتدئ مع البداية وينتهي مع النهاية فيكون الرفع مقارنا للتكبير في أوله وفي آخره جيد؟ قال والأكمل أن يبتدئه مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه فابتداؤهما معا وانتهاؤهما معا هذا هو المعتمد في المذهب جيد؟ قال ويسن هذه السنة الأولى شوفوا بيذكر لك الآن كم سنة؟ تقريبا 7 أو 8 سنن السنة الأولى أن يبتدئ معا وأن ينتهي معا هذه الأولى الثانية ويسن كشف اليدين يعني لا تكون اليد داخل مثلا هذا الذي يلبس البشت هذا أو نحوه يكون من داخل يكبرها فيسن كشف اليدين ثالثة وتوجيه بطنهما إلى القبلة هكذا ليس هكذا تمام هكذا قال وتوجيه بطنهما إلى القبلة قال علامة الرملي والأفضل أن يميل رؤوس الأصابع قليلا إلى القبلة بهذا الشكل تمام قليلا إلى القبلة طيب هذه كم الآن سنن ثلاث الرابعة وتفريج الأصابع تفريجا وسطا بهذا الشكل لا فاحشا ولا يضم تمام قال خامسة ومحاذاة رؤوس الإبهامين مع شحمتي الأذنين هذه رؤوس الإبهامين مع شحمتي الأذنين محاذاة ليست ملامسة محاذاة تمام سادس ورؤوس بقية الأصابع هنا مع أعلى الأذنين تمام هذا كم السادس والسابع والكفين تحاذي المنكبين تمام بهذا الشكل أحسنتم هذا كله كم سنن الآن؟ 7 سنن تتعلق بتكبيرة الإحرام طبعا تكبيرة الإحرام هذه الرفع عندها الرفع سنة ثابتة بالتواتر رواها من الصحابة رضي الله عنهم ما يزيد عن 50 صحابيا منهم 10 المبشرين بالجنة حتى أن الحافظ بن عبد البر المالكي قال لا أعلم سنة اجتمع على روايتها 10 المبشرون بالجنة إلا هذه السنة 10 كلهم المبشرون بالجنة رووها تمام الموضع الثاني قال وعند الركوع المعنى أن الثاني من المواضع التي يندب للمصلي أن يرفع فيها يديه وقت الركوع، وتحصل السنة لأي رفع، والأكمل أن يبتدئ بالرفع قائما مع ابتداء التكبير. فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى. واضح؟ متى ينحني؟ إذا حاذى كفاه منكبيه. يبتدئ التكبير على القيام، تمام؟ ترفع هكذا. الآن تبدأ بالانحناء لما يحاذي الكفان منكبيه. واضح؟ قال فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى ويمد التكبير، أي ويمد لفظ التكبير إلى متى؟ إلى أن يستقر في الركوع، فيكون بهذا الشكل. الله أكبر. واضح؟ فاللفظ يستمر حتى تستقر في الركوع، وبالتالي التكبير يمد حتى تصل إلى الركن الذي تريده، وهذا في كل تكبيرات الانتقال. حتى أنك في تكبيرات الانتقال في السجود قال العلماء تمد التكبير من حين رفع الرأس، من حين رفع الرأس توقف تسجيل وما قال أنك بارك الله فيكم تجيء معي تمد التكبير من حين رفع رأسك من الأرض حتى تستقيم بهذا الشكل، تمام؟ في أثناء جلسة الاستراحة ما زلت تكبر، أنا ساجد مثلا أريد القيام أقول الله أكبر بهذا الشكل. وأنا ما لا نكرر عند كبار السن ممن لا زال يطبقون ما تعلموه في صلاتهم، أما الشباب ما أدري نفسهم قصير ما واضح بارك الله فيكم. وذلك يعني عندما أصلي خلف الكبار السن جزاهم الله خيرا يحرصون على مثل هذا، لأن هذا التكبير يسمى تكبير الانتقال نسبة إلى موضعه، موضعه الانتقال. في الحديث في الصحيحين تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يركع، حين ضعف، أي أن وقت التكبير هو حين الركوع. واضح؟ حين يسجد. إذن ما نراه اليوم من بعض الدعاة، من بعض الأئمة، أنه مثلا يكبر ينزل السجود، ينزل السجود فإذا وضع الله أكبر يأتي بالتكبير وهو قد قارب السجود، هذا غير صحيح. الأصل أنك من أول ما تهوي إلى أن تنزل وتضع رأسك بالأرض التكبير مستمر. يقول قال لو فعلت هذا ربما الناس سمعوا قبلي. يشتكون علم الناس. ففعل الناس ليس مبررا ولا مصورا أن تترك السنة. علم الناس أنهم لا يسجدون إلا إذا سمعوا انقطاع صوتك، فإذا انقطع صوتك حين أولئك جاء في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا لا ننحني إلا إذا وضع جبهته على الأرض ولا ننحني. علم الناس ولا يكون ما تتوهمه من الناس سببا في ترك السنة. طيب قال بعدين وعند الاعتدال، المعنى أن الثالث من المواضع التي يندب للمصلي أن يرفع فيها يديه وقت اعتداله من الركوع فيرفعهما مع ابتداء رفع رأسه إلى الانتصاب. هذه مما تحصل فيها المخالفة كثيرا. أنا راكع، تمام، هذا الركوع، كيف أرفع بهذا الشكل؟ سمع الله لمن حمده. شوف الرفع يبتدئ، رفع اليدين يبتدئ من أول ما ترفع ظهرك، لا كما يفعله بعض الناس أنه راكع يقول سمع الله لمن حمده هكذا ثم هكذا. واضح؟ لا، أنت راكب سمع الله مباشرة. شوف رفع، إيش قال هنا؟ ها؟ قال فيرفعهما من متى؟ مع ابتداء رفع رأسه، ليس أنه ينتصب ثم يرفع، بل رفع اليدين مع ابتداء رفع رأسه. قال فيرفعهما، أي فيرفع يديه مع ابتداء رفع رأسه إلى الانتصاب بهذا الشكل. سمع الله لمن حمده بهذا الشيء. تمام؟ وليس هكذا سمع الله لمن حمده. ليس هكذا. قال رحمه الله: فإذا انتصب أرسل إليه. أرسل إليه هكذا. وقع في كاشفة السجأ. العلامة البنتاني رحمه الله قال: فإذا انتصب وضع يديه على صدره ثم أرسلهما. هذا عبارتهن إشقال. أرسل يديه. أرسل أرسلهما إرسالا خفيفا تحت صدره هكذا. واضح؟ والقبض هذا الذي يكون بعد الركوع قال به بعض الشافعية. تمام؟ لكن المعتمد أنه يرسل يديه هكذا بهذا الشكل. نعم. قال: وعند القيام من التشهد الأول، المعنى أن الرابع من المواضع التي يندب للمصلي أن يرفع فيها يديه وقت قيامه من التشهد الأول، ويكون ابتداء الرفع بعد وصوله إلى حد أقل الركوع. يعني أنت تقرأ التشهد الأول هكذا، تمام؟ انتهيت من التشهد الأول، الله حد أقل الركوع، هنا تبدأ الرفع. فهمتم؟ بهذا الشكل. قال: ويكون ابتداء الرفع بعد وصوله إلى حد أقل الركوع. فصل. هذا مفتتح الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.